إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا الرجوع لهذا المجلس العلمي الذي نتدارس فيه علما من أعظم علوم الإسلام، ألا وهو علم الحديث أو علم مصطلح الحديث. والكتاب المقصود بالشرح هو عبارة عن نظم رائق رائع في بابه، وهو ما يعرف بمنظومة طرفة الطرف أو منظومة ألقاب الحديث أو الطرفة في ألقاب الحديث للإمام محمد العربي الفاسي رحمه الله تعالى. وهذا النظم عبارة عن 53 بيتا، أخذنا منها حتى الآن 41 بيتا، وقد اشتملت هذه الأبيات المأخوذة على عدة أنواع من أنواع علم الحديث مهمة ينبغي على طالب العلم معرفتها والإلمام بها. ولما كان هذا العلم بل وسائر العلوم لا يتم ضبطها إلا بالمذاكرة، وكذا لطول مدة الانقطاع عن هذه الدروس، ارتأيت في هذه الحصة أن أجعلها حصة مراجعة لما أخذ من الأنواع حتى الآن، حصة مراجعة ولو لشيء يسير لما أخذ من هذه الأنواع حتى الآن، حتى نواصل بإذن الله عز وجل في هذا النظم ومع الناظم بخطى راسخة. فأقول مستعينا بالله العظيم. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى منظومته بمقدمة كغيره من المصنفين، بدأها بمقدمة، بدأها بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على نبيه الكريم، ثم أشار كذلك إلى السبب الذي دفعه إلى وضع هذا النظم، وكذلك توسل فيه إلى الله عز وجل أن يعينه في أمره وأن يوفقه إلى الصواب. وكانت المقدمة مشتملة على 5 أبيات، قال فيها رحمه الله: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريث، على الرسول المصطفى وآله تسح لا تريث أي لا تنقطع، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقلي أقواله. ثم قال: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، فما ألوت في ابتدار ما قصد، جهد مقل جاد بالذي وجد. فما ألوت في ابتدار ما قصد، جهد مقل جاد بالذي وجد، يعني ما قصرت في تلبية طلبه وتحقيق مراده، وهو وضع نظم في ألقاب الحديث. قال مقتصرا فيه على الألقاب، ذكر هذا منهجه ومنهجيته طريقته في هذا النظم، وهو أنه يقتصر على ذكر الألقاب ولا يذكر معها أحكامها ولا يشير إلى الخلاف ولا نحو ذلك، مقتصرا فيه على الألقاب. والله أستهدي إلى الصواب، الله أستهدي إلى الصواب، سأل الله عز وجل التوفيق في ذلك. ثم بعد هذه المقدمة ذكر أو ابتدأ بتعريف المتن والسند، لأن مبنى الكلام عليهما، الحديث كله إما أن يكون يعني الأنواع كلها إما أن تكون متعلقة بالسند وإما أن تكون متعلقة بالمتن، فلذلك ابتدأ بتعريف المتن والسند، فقال المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. المتن ما روي قولا ونقل والسند الذي له به وصل، عرف المتن والسند، والسند هو عبارة عن سلسلة الرجال أو الرواة الموصلة إلى المتن، أو هو الإخبار عن طريق المتن، أو هو حكاية طريق المتن، كلها عبارات تؤدي هذا المعنى، وهو المقصود تلك السلسلة من الرواة التي تجدها في الحديث خاصة في الأحاديث أو في الكتب المسندة، كمثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن ابن ماجه وابي داود أو جامع الترمذي وهكذا، فتجد فيها أن المصنف يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يقول عنه أهل العلم بأنه السند، هذا هو السند. أما المتن فما فقال ما روي قولا ونقل، يعني يشير إلى أن المتن هو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، أو يعني الشيء الذي تجده بعد أو في آخر السند، تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا إنما الأعمال بالنيات هو المتن، أو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا، أو كان خلقه القرآن، هذا هو ماذا؟ هذا هو المتن، وسلسلة الرواة هي السند، وعلم الحديث كله متعلق بالسند والمتن. ثم بدأ بتعريف أول الأنواع وأولاها بالذكر وأقواها وأعلاها منزلة، وهو الحديث الصحيح، لذلك ابتدأ به فعرفه أو ذكره في بيتين، فقال رحمه الله ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعنى بالتحصيل. ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعنى بالتحصيل، فذكر الحديث الصحيح وعرفه بأنه الحديث الذي توفرت أو الحديث الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة، تحققت فيه هذه الشروط الخمسة، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم بل كمال ضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة، وهذه الشروط يقسمها كما مر معنا أهل العلم إلى قسمين، شروط ثبوتية وشروط عدمية. أما الشروط الثبوتية فهي ثلاثة، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، والمقصود بالضبط أي تمام ضبطهم، أن يكونوا في أعلى مراتب الضبط، والشرطان عدميان والشرطان العدميان وهما عدم أو الشذوذ والعلة القادحة، والمقصود لا بد أن ينتفي الشذوذ عن الحديث، كذلك لا بد أن ينتفي عن الحديث العلة القادحة، فهذا هو الحديث الصحيح، وهو ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه أو كمل ضبطه إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث ماذا؟ الحديث الصحيح. وطبعا تكلمنا في دروسنا عن تفاصيل هذه الشروط، فتكلمنا عن اتصال السند وكيف يتحقق وما المقصود به، كما تكلمنا عن العدالة وما هو تعريفها وكيف تتحقق، ورأينا أنها تتحقق بخمسة أمور على خلاف في بعضها، وتكلمنا كذلك عن الضبط وقسمناه إلى قسمين كما يقسمه العلماء، ضبط صدر وضبط سطر، ثم أرجعنا الكلام عن الشذوذ وعن العلة إلى مباحث كانت ستأتي، وقد جاء يعني ذلك وقد مر معنا كذلك في موضعه. ثم بعد كلام المصنف، بعدما أتم المصنف كلامه عن الحديث الصحيح، انتقل إلى النوع الثاني الذي يلي الحديث الصحيح في المرتبة، وهو قسيمه من حيث الاحتجاج، وهو الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن. فقال رحمه الله: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى، والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. فذكر الحديث الحسن وبين بأن الحديث الحسن هو مثل الحديث الصحيح في الشروط وفي التعريف، إلا في مسألة واحدة يفارق يخالفه فيها، وهي مسألة الضبط. فراوي الحديث الصحيح أو رواة الحديث الصحيح اشترطنا فيهم أن يكونوا كاملي أو تامي الضبط، أما راوي الحديث الحسن فيكون ماذا؟ خفيف الضبط، يكون خفيف الضبط، يعني يخالف الحديث الحسن الحديث الصحيح في هذه الجزئية فقط، يعني فاتصال السند مشروط، وعدالة الرواة مشروطة، والضبط كذلك من حيث الجملة مشروط، وعدم الشذوذ وعدم العلة كذلك. لكن الفرق الوحيد بين الحديث الحسن والحديث الصحيح أن الحديث الحسن يأتي أحد رواته على الأقل، أحد رواته على الأقل، ولا يشترط أن يكون جميع الرواة، يكون قد خف ضبطه، يعني يكون عندي راو من الرواة في السند على الأقل قد خف ضبطه، قد خف ضبطه. لو كان أكثر من راوي لا يهم، يعني يبقى الحكم واحد. لو كان جميع الرواة يعني تامي الضبط، هذا ليس بحسن وإنما صحيح. لو وجد راو على الأقل خف ضبطه، هذا يقول عنه العلماء أنه ماذا؟ الحديث الحسن. طبعا ما لم تنزل هذه الخفة إلى مرتبة الضعف يعني فينتفي عنه الضبط أصلا. وطبعا تحديد هذه الخفة يعني تمامها أو يعني هذا الضبط عموما تمامه أو خفته، هذا مرجعه إلى أهل العلم، مرجعه إلى أهل العلم، هم الذين يميزون ويضبطون ويعني يذكرون عبارات وألفاظ تجعل المستمع إليهم والذي يقرأ كلامهم يفهم ويعلم مرتبة هذا الراوي من خلال تلك العبارات التي أطلقوها. طيب، ثم بعدما تم الكلام عن الحديث الحسن انتقل إلى النوع الثالث من أنواع علم الحديث، وهو الحديث الضعيف، فعرفه بقوله: ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلاله، ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلاله. فعرف الحديث الضعيف الذي به اختلال يعني نقص وعدم تحقق شرط من شروط القبول أو أكثر، واعتلال، والاعتلال هو العلة والمرض والضعف والوهن، وأتمها لي وذكر لي تتميم البيت. فإذا عموما الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه شروط القبول، إن صح التعبير، لم تجتمع فيه شروط القبول، يعني تخلف عنه شرط من شروط القبول أو أكثر، تخلف عن الحديث عن هذا الحديث شرط من شروط القبول أو أكثر. وشروط القبول رأينا خمسة منها، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة، ويضاف إلى هذا كذلك شرط قد أشرنا إليه سابقا، وهو ماذا؟ العراضد عند الاحتياج إليه، العاضد أو أي المتابع، أي المتابع عند الاحتياج إليه، لأنه قد يكون قد تخلف شرط من شروط القبول. مثلا يكون عندي إسناد أو حديث إسناده فيه انقطاع، يعني لم يتصل السند، فالأصل أننا نحكم على هذا الحديث بالضعف، لكن جاءنا لهذا الحديث متابع أو شاهد ويعني روايات تقوى بها، وهو ما قصدناه بالشرط السادس من شروط القبول وهو العاضد أو المتابع عند الاحتياج إليه، فتقوى هذا الحديث من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن، أي صار حسنا لغيره. فلذلك حتى يحكم العلماء على الحديث بالضعيف لابد ألا تتوفر فيه شروط القبول، وشروط القبول هي ستة، خمسة أصالة والسادس عند الاحتياج إليه، والسادس عند الاحتياج إليه، وكل هذا قد مر. ثم بعدما أتم الكلام عن الحديث الضعيف انتقل، وطبعا ولما أتم الكلام عن الحديث الضعيف يعني أتم الكلام عن أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، لأن الحديث يقسم باعتبارات مختلفة، فيقسم باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف، كما يقسم باعتبارات أخرى. مثلا الآن سيتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا أو العدد الذي روي به، فقسمه إلى المتواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد، والآحاد تقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب والعزيز والمشهور. طبعا وقد سبق في موضع هذا الكلام من الدرس الكلام عن مسألة تقسيم الأحاديث إلى المتواتر وإلى الآحاد، ومن قسمها مثل هذه التقسيمات، وما المراد بهذا التقسيم، كل هذا يراجع في موضعه، لكن المقصود هنا فقط الإشارة إلى هذه الأنواع حتى يكون الواحد منا على يعني علم بما أخذ وبما سيأخذ إن شاء الله تعالى. المتواتر قال الناظم فيه: المتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، المتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. فعرف المتواتر بهذا الكلام، وأنه الحديث الذي رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، وأفاد العلم الضروري اليقيني، وأفاد العلم الضروري، أو هو كما عرفه ابن الحاجب وغيره: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، يعني أن يروي لك الحديث جماعة عن جماعة، هذه الجماعة وهذا العدد الذي روى لك هذا الحديث أو نقل إليك هذا الخبر تحيل العادة، العادة تمنع، وكذلك يعني يستحيل عقلا أن يجتمع هذا الجمع والذي قبله والذين قبلهم والذين قبلهم أن يجتمعوا ماذا على أن يتفقوا على أن يكذبوا في هذا الحديث، أو أن يقع الكذب منهم اتفاقا يعني من غير قصد، يعني كلهم وقعوا في مثل هذا الخطأ، فإن هذا غير متصور، يمنعه تمنعه العادة ويمنعه العقل. ويجد الإنسان نفسه أمام هذا العدد الذي نقل له هذا الخبر مدفوعا اضطرارا إلى تصديقه هذا الخبر، إلى تصديقه هذا الخبر. وفي الأصل كما مر معنا أن علم المتواتر ليس من مباحث علم الحديث، مصطلح الحديث، لأنه لا يبحث فيه عن الشروط، يعني اتصال السند وغير ذلك من الشروط، لكن ذكروه فقط تتميما للكلام عن الأخبار الأحاد وما يقابلها. ثم ذكر أنواع أخبار الأحاد فقال: وغيره، أي وغير المتواتر، خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. وغيره، أي وغير المتواتر، خبر واحد، هو الذي يقال له خبر واحد. وخبر واحد يقسم إلى ثلاث أقسام: إلى الغريب وإلى العزيز وإلى المشهور. قال: فما زاد على اثنين فمشهور سما، يعني الحديث المشهور وهو من أخبار الأحاد هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يفد العلم الضروري، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يفيد العلم الضروري. لماذا ذكرنا ولم يفيد العلم الضروري؟ لأنه لو رواه ثلاثة فأكثر وأفاد العلم الضروري إنه يصير متواترا، يصير متواترا ويخرج عن أحد. لذلك أهل العلم يقولون كل متواتر مشهور، يعني كل متواتر كان في أصله مشهورا من غير عكس، من غير عكس. قال وما رواه فلان يسمى بالعزيز، وما رواه فلان يعني ما كان في طبقة من طبقاته على الأقل، في طبقة واحدة من طبقاته على الأقل اثنين من الرواة، وهو الذي يعرفه أهل العلم بقولهم ما روى ما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. حديث العزيز هو لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أو ما رواه اثنان فأكثر عن اثنين، ما رواه اثنان فأكثر عن اثنين، يعني يشترطون أن يكون في طبقة من طبقاته على الأقل، لو كان في أكثر من طبقة ينباب أولى، لكن يذكر أنه لا بد أن يكون في طبقة على الأقل ماذا الرواة عددهم اثنان، عددهم اثنان. ثم قال وما روى الواحد بالغريب ميز، يعني ميز الغريب هو الذي كان في طبقة واحدة من طبقاته واحد، ما كان في طبقة من طبقاته واحد، يعني تفرد به راو من التابعين أو من دون أو من دونه من التابعين أو من دونه. وطبعا الحديث الغريب يقسم أهل من قسمين إلى غريب نسبي وإلى غريب مطلق، أو إلى فرد نسبي أو إلى فرد مطلق. والفرد هو والغريب مترادفان لغة واصطلاحا، يعني مترادفان يعني معناهما قريب جدا، وأهل الاصطلاح يستعملونهما لمعنى واحد ولا يفرقون بينهما إلا في جهة كثرة الاستعمال وقلته. فأكثر ما يطلقون الغريب على النسبي، وأكثر ما يطلقون المطلق على الفرد، وأكثر ما يطلقون المطلق على الفرد. طبعا والفرد النسبي يقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل هذا قد رأيناه، وكل هذا قد رأيناه. لكن عموما حديث الغريب أو حديث الفرد هو الذي كان في طبقة من طبقاته على الأقل راو واحد، والمقصود طب من غير طبقة الصحابة، من غير طبقة الصحابة أي التابعين ومن دونهم. ثم عرف الحديث المرفوع فقال وسموا المرفوع من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. وسموا أي أهل الحديث المرفوع، أي الحديث المرفوع، من انتهى إلى أفضل من إلى الأنام أرسل، والمقصود به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث المرفوع هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو الحديث المرفوع. ولا يشترط فيه اتصال السند، لأن الحديث المرفوع متعلق بالمتن وليس متعلقا بالسند، ينظر في الحديث المرفوع لنعرفه ولنميزه إلى المتن وإلى القائل أو إلى من أضيف إليه هذا الفعل مثلا، ولا ينظر فيه ماذا إلى السند اتصل أو لم يتصل. يعني حتى ولو قال أحدنا من اليوم، يعني من هذا الزمن، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع، يعني رفعت أنا هذا الكلام وأضفته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يشترط طبعا الصحة، فإن ذلك مرجعه إلى توفر شروط أخرى، مرجعه إلى توفر شروط أخرى. وكلام المصنف هنا لما ذكر المرفوع وسيذكر المسند والموقوف و يعني سيتكلم كذلك فيما بعد، يعني بعد بيت آخر عن الحديث المقطوع، كلامه هنا يعني كأنه يشير إلى أقسام الحديث باعتبار كذلك من أضيف إليه، باعتبار من أضيف إليه. احنا قلنا أقسام الحديث، أولا قسم الحديث باعتبار الصحة والضعف، قبول والرد، وثم تكلم عن أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، ورأينا بأنه ينقسم إلى متواتر وأحاد، والأحاد ثلاثة أقسام. ثم تكلم هنا عن أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه، فإما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون موقوفا، وإما أن يكون مقطوعا. وأشار كذلك لتعلق المباحث إلى المسند وإلى المتصل والموصول. فقال إذن في المرفوع رأيناه، وقال وسموا المرفوع من انتهى إلى، أفضل من إلى الأنام أرسل. ثم تكلم عن المسند فقال ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، أشار إلى الحديث المسند. والحديث المسند ذكر له أهل العلم ثلاثة تعريفات، فبعضهم جعله مثل المرفوع، وهذا المذهب المشهور لابن عبد البر رحمه الله تعالى، لما جعل المسند هو مثل المرفوع. لذلك قال ومثله المسند، لما تكلم عن المرفوع قال ومثله المسند أي هو المرفوع. يعني إذا قلت هذا حديث المسند مثل قولك هذا حديث المرفوع. قال أو ذا ما وصل، أشار إلى المذهب الثاني وهو مذهب الخطيب البغدادي الذي عرف الحديث أو جعل الحديث المسند هو الحديث المتصل، هو الحديث المتصل. يعني ابن عبد البر نظر إلى المتن فقط في المسند، والخطيب البغدادي نظر إلى السند فقط ولم ينظر إلى المتن، واكتفى الناظم بهذين المذهبين على شيء من التفصيل في المذهب الثاني لما قال وأوذى ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، وهذا أشرنا إليه في الدرس، ولم يذكر المذهب الثالث وهو يعني أرجح المذاهب، وهو أن الحديث المسند هو الحديث الذي ينظر فيه إلى السند والمتن الذي جمع بينهما، فهو المسند، فهو المتصل المرفوع، فهو الحديث المسند هو المتصل المرفوع، وهو مذهب الحاكم كما سبق الإشارة إليه في درسنا في هذا الموضع. ثم تكلم رحمه الله عز وجل عن الحديث الموقوف فقال ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. فقال ومن انتهى أي الحديث الذي أضيف إلى الصحابي وقد وصل، وقد سواء كان متصل السند إليه أو منقطع السند إليه، ويشير إلى يعني إلى خلاف مذكور في المسألة، وهو ما نسب للخطيب البغدادي أنه يشترط اتصال السند إلى الصحابي حتى يحكم عليه بأنه حديث موقوف، وهذا غير صحيح وغير صحيح النسبة أصلا إليه، يعني هو لم يقصد هذا. المهم قال ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل وقطع موقوفا يعد، عفوا يعني قلت الإشارة إلى الخلاف، وصاحب الخلاف الذي نسب إليه هو الحاكم أبو عبد الله بن البيع وليس الخطيب البغدادي. قال ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل وقطع موقوفا يعد، فإذا الحديث الموقوف هو الحديث الذي يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل، وسواء اتصل السند إليه أو لم يتصل. ثم تكلم عن الموصول وهو ما يعرف بالمتصل، لأنه يعني بعضهم يسميه الموصول بعضهم يسميه كذلك المتصل، وهو ما يعرف بالحديث وهو أشهر تسميته الحديث المتصل. فقال رحمه الله وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا، وذا وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. يعني تكلم عن الحديث المتصل ويقال له الحديث الموصول، ويقال عنه كذلك الحديث المتصل كما هي لغة الشافعي. فبين بأن الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابي أو كان التابعي، فيقال عنه ماذا؟ حديث متصل. إلا يعني فيما إذا أضفته إلى التابعي، يعني لا تقول فيه حديث متصل مقطوع، مقطوع لأجل التنافر بين العبارتين، وإنما تقيده بقائله. فمثلا تقول هذا حديث مرفوع متصل، وتقول هذا حديث موقوف متصل، ولكن لا تقول هذا حديث متصل مقطوع، هذا حديث متصل مقطوع، وإن كان المعنى صواب، ولكن لأجل التنافر في هذا اللفظ الذي ينبو عنه السمع أبى أهل العلم أن تطلق مثل تلك العبارة، وإنما تقيده بقائله، فتقول هذا حديث متصل إلى مثلا سعيد بن المسيب، أو متصل إلى ابن جبير، أو متصل إلى قتادة، أو متصل إلى الحسن، ونحو هذا من العبارات التي تبين المقصود، ولا تطلق فتقول متصل مقطوع لأجل التنافر فقط في اللفظ. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المقطوع، وهو ثالث أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه. إننا قلنا بأن الحديث يقسم باعتبارات مختلفة، ويقسم باعتبار من أضيف إليه إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون مرفوعا، إما أن يكون موقوفا، وإما أن يكون مقطوعا. فرأينا المرفوع والموقوف، والآن انتقل إلى بيان القسم الثالث وهو المقطوع. فقال رحمه الله: ومن تها لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف، ومن تها لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف، يعني الحديث الذي أضيف إلى التابعي وجعل من قوله أو من فعله، أضيف إلى التابعي وأوقف أو وقف بالحديث عنده ولم يتجاوز إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحديث المقطوع عند من سلف، يعني عند علماء هذا الشأن. فإذا الحديث المقطوع هو الحديث الذي أضيف إلى التابعي من قوله أو من فعله، حديث المرفوع هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر التعريف، والحديث الموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابي، والحديث المقطوع هو الذي أضيف إلى التابعي ومن دونه. لا نقصر الإضافة إلى التابعي كما هو ظاهر عبارة الناظم، ولكن يتعداه ليشمل كذلك الحديث الذي أو القول أو الفعل الذي يضاف إلى من دونه كتابع التابعي وهكذا. ثم ذكر العالي والنازل، فقال رحمه الله تعالى: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل، وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. بين رحمه الله عز وجل في هذين البيتين هذين النوعين، وهما الحديث العالي والحديث النازل، وهما عبارة عن وصف متعلق بالإسناد الذي روي به هذا الحديث. وذكر رحمه الله عز وجل نوعا من أنواع العالي، وهو علو العدد والمسافة وليس علو الصفة، فإن أهل العلم يقسمون العلو إلى أقسام أو إلى قسمين أولين، فيقولون العلو إما أن يكون علو عدد مسافة، وإما أن يكون علو صفة، وإما أن يكون علو صفة. فعلو العدد هو الحديث الذي قل رجال إسناده بالنسبة إلى إسناد آخر روي به ذلك الحديث، أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. وأما طبعا وهو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي، وفي كل يعني وفي هذا الكلام تفصيل. وأما علو الصفة فالإسنادان من حيث العدد متساويان، ولكن يوصف أحد الإسنادين بالعلو باعتبار معين، صفة روي بها أو اتصف بها ذلك الحديث أو كانت أو وجدت في الحديث، كان يكون فيه تقدم السماع أو يكون تأخر وفاة الراوي أو تقدم وفاته. فإذا قلت علو الصفة على قسمين، إما أن يكون علو بتقدم وفاة الشيخ الذي روى عنه وإن استوى عدد الرجال بينه وبين النازل، والثاني علو بتقدم السمع من الشيخ سواء تقدمت الوفاة أم لا أم لم تتقدم، يعني فمن سمع قبل الآخر كان أعلى ممن سمع منه بعده. مثال ذلك مثلا في هذه الصورة، سفيان الثوري إذا روى عنه راويا أحدهما سمع منه سنة 120 والآخر سمع منه سنة 150، فالأول الذي تقدم سماعه أعلى من الآخر علو الصفة أو علو صفة وليس علو عدد، إن هم راون وراون يعني متساويان في العدد، ولكن من حيث الصفة تقدم سماع الأول جعل هذا الحديث أو هذا الإسناد يوصف بالعلو لأجل هذه الحيثية طبعا، ولأجل وذلك يعني لأجل فوائد متعلقة بقدم السماع، فقد يستفاد من هذا عموما قدم رحلته في طلب العلم، قد يستفاد كذلك منه تبكيره بالطلب، علو همته. زد على ذلك أن بعض المحدثين إذا تأخرت وفاتهم ربما تغير حفظهم ونحو ذلك فيراعون هذا الأمر، والنازل هو ضده، ويعني وهو ما كثرت عدد رواته أو رجاله في الإسناد بالنسبة إلى إسناد آخر روي به ذلك الحديث أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. ولا شك بأن العلو هو أحب الأمرين إلى أهل العلم، ولذلك كانوا يريدونه ويسعون في تحصيله ويذمون النزول، ولا يصيرون إليه إلا عند تعذر تحصيلهم العلو بالصفات المطلوبة وهي جودة الرجال وجودة الإسناد. ثم انتقل ناظم رحمه الله عز وجل إلى الحديث المسلسل، فقال رحمه الله: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. فتكلم رحمه الله عز وجل عن الحديث المسلسل الذي قلنا فيه بأنه مأخوذ إما من سلسلة الحديث وإما مأخوذ من الماء السلسال وهو العذب، وهو عبارة عن توارد رجال الإسناد واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة متعلقة بالراوي أو بالرواية، سواء كان المتعلق بالراوي من قوله أو فعله أو قوله وفعله، وسواء كان المتعلق بالرواية متعلقا بمكانها أو بزمانها أو بصيغ الأداء أو بصيغ الأداء. فإذا هو عبارة عن وصف للإسناد، يعني يذكر لك هذا الحديث كيف روي بصفة معينة، أن جميع الرواة تواردوا على قول واحد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة الحديث. فقال معاذ رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد رواية هذا الحديث للتابعي: يا فلان إني أحبك فلا تدعن، وهكذا الآخر يقول إني أحبك، فكلهم تتابعوا على هذا اللفظ الواحد وهو قول أو ذكر المحبة لمن يريد أن يحدثه، ثم يذكرون المتن، أو يكون هذا التتابع متعلقا بالفعل لا بالقول، أو يكون متعلقا بهما، أو يكون متعلق بالرواية بمكانها، يعني كلهم يحدثون بهذا الحديث في مكان واحد أو في زمان واحد، يعني ولو من كل سنة، أو أن يكون متعلقا بصيغ التحديث والأداء، كأن يقول كأن يكون الحديث مسلسلا بالسماع أو بالتحديث أو بالتحديث والقسم: حدثني والله فلان، قال حدثني والله فلان، إلى آخر الإسناد وهكذا. والأصل في الحديث المسلسل أن يكون متصل التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وربما انقطع تسلسله قبل الوصول إلى آخره، كأن ابتدأ من أوله من وسط الإسناد، كحديث الراحمون يرحمهم الرحمن الذي يعرف بالحديث المسلسل بالأولية، فإنه يرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العاص، وعنه أبو قابوس، وعنه عمر بن دينار، وعنه سفيان بن عيينة. ثم من حدث سفيان لما كان يريد أن يحدث الحديث ويعني يملي على طلابه جملة من الأحاديث، أول حديث يحدثهم به هو هذا الحديث، فكان الرواة يقولون حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصلون إلى النبي إلى سفيان ابن عيينة فيقول حدثني سفيان وهو أول حديث سمعته منه، ثم سفيان يعني يقول حدثنا أو أخبرني أو عن عمر ابن دينار، ولا يقول وهو أول حديث سمعته منه، انقطاع التسلسل. وقد روي متصلا هذا الوصف وهذه القول إلى آخره، وذلك إما خطأ وغلطا من بعض الرواة، وإما كذبا وتقصدا من آخرين بقصد الإغراب، ولا يصح ذلك. ثم ذكر المهمل، والحديث المهمل هو عبارة عن وصف يرد به بعض الأسانيد، وهو أن يذكر أو أن يذكر الراوي اسما لشيخه الذي في السند، ويكون له شيخان كل منهما له هذا الاسم، كأن يقول مثلا حدثني سفيان ومن شيوخه سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، فلا ندري أي السفيانين يريد، أو يقول أخبرني حماد ولا ندري أي يريد حماد بن زيد أو حماد ابن سلمة، وهكذا الأمثلة كثيرة. وربما كان الأمر أبعد من هذا، كأن يكون الراوي يعني شيخه قصدي قد له شيخان اشتركا في الاسم واسم الأب، في الاسم واسم الأب، كان يقول مثلا حدثني أحمد ابن عبد الله، والآخر ويكون له شيخان كل منهما اسمه أحمد ابن عبد الله، فلا ندري أهو هذا أو ذاك. فهذا طبعا علم يذكره أهل العلم، ويتميز به النقاد والحفاظ والجهابدة ممن يدركون تفاصيل هذا، ولهم طرق في تمييز هذا المهمل بالنظر إلى شيوخه والذين يعني يروي عنهم، بالنظر إلى طرق أخرى ربما ورد التصريح بنسبته، وغير ذلك مما رأيناه في موضعه. ثم بدأ الناظم رحمه الله عز وجل في بيان أنواع الأحاديث المنقطعة، أنواع الأحاديث المنقطعة. والأحاديث المنقطعة يعني التي لم يتوفر ولم يتحقق فيها شرط الاتصال هي 5 أو 6 على التفصيل. فقال رحمه الله عز وجل مبتدئا بالحديث المعلق وهو أول الأنواع التي ذكرها، فقال رحمه الله: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، يعني الحديث المعلق هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف راو أو أكثر بشرط التوالي، راو أو أكثر بشرط التوالي، كان يقول البخاري مثلا عن أبي هريرة، أو قال أبو هريرة، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحذف شيخه فقط، أو شيخه وشيخ شيخه وهكذا، ثم يسند الحديث إلى تابعي أو إلى تابعي، أو إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كقوله: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين بالوصية قبل بالدين قبل الوصية، ونحو ذلك مما كان مما ذكره رحمه الله عز وجل. والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة جدا بخلاف كتاب مسلم فإنها قليلة فيه. والحديث المعلق عموما من أنواع الحديث الضعيفة، إلا أن العلماء لإكثار البخاري رحمه الله عز وجل منه لمقاصد مختلفة ولجلالته ومنزلته اعتنوا بمعلقات البخاري فخلصوا إلى نتيجة معينة قد سبق الإشارة إليها. وليس يعني كل المعلقات في صحيح البخاري ضعيف يعني عملا بالقاعدة الأصل في هذا الباب، وإنما لها أحكام تخصها بسبب أن العلماء تتبعوها فوجدوها منصورة بصفات معينة، وهذا كله قد رأيناه في الدرس. لكن عموما الحديث المعلق الأصل فيه أنه من أنواع الحديث الضعيفة، وهو ما ذكرناه وما حذف يعني يكون فيه سقط في الإسناد، والسقط هذا يكون من مبتدأ الإسناد لا من وسطه ولا من آخره. ثم ذكر الحديث المرسل فقال رحمه الله: وإن يكون سقط بعد التابع فذلك أو فذاك المرسل دون دافع، وإن يكون سقط أو سقط بعد التابع فذاك المرسل أو فذلك المرسل دون دافع، وإن يكون سقط أي أن يكون ثمة حذف وسقوط لبعض الرواة أو لواحد من الرواة بعد التابعي، يعني هذا بعد التابعي سقط، فمن سقط؟ إما طبعا يسقط الصحابي قطعا لأن الحديث ضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال كبير أن يكون قد سقط غير الصحابي، أن يكون غير الصحابي قد سقط كذلك، لأن التابعين قد يروي بعضهم عن بعض وهذا كثير. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس باللازم أن يكون سقط الصحابي فقط، بل احتمال كبير جدا أن يكون قد سقط غيره بل أكثر من واحد يعني من التابعين، وقد عثر ووجد هذا. فالحديث المرسل هو الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل هو الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان التابعي صغيرا أو كان التابعي كبيرا. ثم ذكر الحديث المنقطع فقال: الواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. فالحديث المنقطع وقصده بالمنقطع هنا المنقطع بالمعنى الخاص، لأن المنقطع بالمعنى العام يشمل كل هذه الأنواع التي نذكرها الآن، وهي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والمرسل الخفي، كل هذه يشمله اسم الانقطاع بالمعنى العام، ولكن هو يريد الآن أن يذكر المنقطع بالمعنى الخاص، يعني بعبارة وتعريف يميزه عن باقي الأنواع المنقطعة. فقال: والواحد الساقط لا في الطرفين. فإذا ذكر رحمه الله عز وجل بأن الحديث المنقطع هو الحديث الذي سقط في أثناء سنده، أثناء يعني ليس في الأول ولا في الأخير، ليس في الطرفين، في أثناء سنده راو أو أكثر من راو بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. ربما يكون السقط أكثر من راوي، لكن لا بد أن لا يكون السقط متواليا، لأنه إن كان السقط متواليا فهو الحديث النوع التالي في الذكر، وهو الحديث المعضل، وهو الحديث المعضل الذي قال فيه رحمه الله عز وجل: والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكن، والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكن. والساقط اثنين يعني الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط في أثناء كذلك سنده راويان فأكثر بشرط التوالي، راويان فأكثر بشرط التوالي. أما إن كان هناك راويان، سقط راويان أو أكثر من راويين ولم يكن السقط متواليا، فهذا المنقطع الذي سبق الإشارة إليه. نعم. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل إلى بيان نوعين آخرين مهمين من أنواع الحديث المنقطعة، وهما الحديث المدلس والحديث المرسل الخفي، وجمع بينهما لأن بينهما تداخلا واختلاف أصلا بين أهل العلم في كيفية التفريق بينهما. فقال رحمه الله عز وجل: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا، فهو مع القصد مدلس خفي، ودون قصد فهو مرسل خفي. فهو مع القصد مدلس جفي عفوا، ودون قصد فهو مرسل خفي. فقال رحمه الله عز وجل بأن الحديث المدلس والحديث المرسل كلاهما فيه سقط، إلا أن محل التفريق عند الناظم هو قصد الإيهام من عدمه، وقصد الإيهام من عدمه، قصد الإيهام أي إيهام السمع، إيهام السمع يعني المعاصر أو من سمع في الجملة إذا روى الحديث الذي ما سمعه من شيخه في السند دون قصد الإيهام والتغطية كان على مذهب الناظم إرسالا خفيا، ومن علم أنه قصد الإيهام والتلبيس عد صنيعه تدليسا وضم إلى المدلسين، وضم إلى المدلسين. ويعني ثمة تفريق آخر مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل وكثير ممن وافقه إلى التفريق بين النوعين، يعني قصدي المدلس والمرسل الخفي، باعتبار أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، تدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه يعني لشيخه لقاؤه يعني التقى به وسامع منه ولو مرة، وسامع منه ولو مرة في الجملة، المهم ثبت لنا سماعه منه في الجملة. أما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، ما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، وأيد هذا بأمور قد سبق الإشارة إليها. ثم ذكر رحمه الله عز وجل المزيد في متصل الأسانيد، فقال رحمه الله عز وجل: وإن يزد راو ونقص فضل فذلك المزيد فيما اتصل، وإن يزد راو ونقص فضل فذلك المزيد فيما اتصل. فالمزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، والمعنى أن الحديث الواحد يجيء بإسناد واحد من طريقين، الحديث الواحد يجيء بإسناد واحد من طريقين، ولكن وجد في أحد الطريقين زيادة راو، فما حكم هذه الزيادة؟ طبعا إذا ترجح أن زيادتها خطأ ووهم، يعني فالراجح هو النقص والصواب هو أن الإسناد الناقص، جعل هذا من المزيد في متصل الأسانيد. فالمزيد في متصل الأسانيد هو المحكوم فيه بكون الزيادة غلطا من راويها أو سهوا، وباتصال السند الناقص دونها، وباتصال الإسناد الناقص دونها يعني أي دون هذه الزيادة طبعا، ولرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها الشرطان قد سبق الإشارة إليهما كذلك في موضعهما. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل إلى ذكر زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ، فقال رحمه الله عز وجل: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدل، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شد فاعل. فذكر رحمه الله عز وجل أو تكلم عن زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ، وجمعه رحمه الله عز وجل بين زيادة الثقة وبين الشاذ جمع طيب، حيث ثمة علاقة كبيرة وارتباط كبير بينهما. فإن الزيادة إما أن يحكم برجحان تلك الزيادة وأن الصواب مع من زادها فيحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة ثقة، وإما أن يحكم عليها بأنها خطأ ووهم وزادها الراوي فيحكم عليها بأنها شذوذ، سواء كان في السند أو كان في المتن، سواء كان في السند أو كان في المتن. فلذلك جمع بينهما. قال: إن لم يخالف عددا أو أعدل، يعني تقبل الزيادة إذا كان الراجح ثبوتها بقراء يدركها أهل العلم. والحديث الشاذ كذلك هو الحديث الذي يعني خالف فيه الراوي من هو أوثق منه، يعني أفضل، يعني من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. الحديث الشاذ هو الذي يخالف فيه الراوي من هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. ثم ذكر الناظم رحمه الله عز وجل المتابع والشاهد والفرد والاعتبار، وهذه عبارة عن مصطلحات وألفاظ أراد الناظم رحمه الله عز وجل أن يعرف بها. فقال: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. فتكلم رحمه الله عز وجل في هذه الأبيات الثلاثة عما يعرف في علم الحديث وفي غيره بالمتابعات والشواهد، وكذا تكلم عن الحديث الفرد. وسبب جمعه بينهما أن العلماء إذا جاءهم حديث بطريق واحد وهو الحديث الفرد كما سيأتي وكما مر، بحثوا له عن متابعات أو شواهد، وعملية البحث هذه تسمى الاعتبار. عملية البحث هذه تسمى الاعتبار، فالاعتبار هو الطريق الموصل إلى معرفة المتابعات والشواهد والكشف بينهما، والكشف عنهما. وأما التفريق بين المتابع والشاهد فقولان لأهل العلم كما سبق الإشارة إلى ذلك في التفريق بينهما. فذهب ابن الصلاح وجمع من أهل العلم إلى القول بأن المتابع هو الحديث الذي وجد موافقا للحديث الذي ظن بأنه فرد في اللفظ، فجعل الموافقة في اللفظ، والشاهد خصه بالموافقة في المعنى. فإذا فرق هؤلاء بين المتابع والشاهد بالنظر لللفظ الذي جاء به الحديث، فإن كان مثله موافقا له قيل له متابع، وإن كان بمعناه ولفظه مختلف قيل عنه شاهد. وفرق الحافظ بن حجر وآخرون كذلك وافقوه بين المتابع والشاهد بتفريق آخر حاصله النظر إلى الصحابي الذي يعني هو راوي الحديث، فإن وجد للحديث رواية أخرى عن صحابي الرواية الأولى نفسه قيل عنه متابع، يعني سواء كان باللفظ أو بالمعنى. وأما الشاهد عندهم فهو ما جاء من رواية صحابي آخر ولو كان باللفظ نفسه. وعموما الأمر في هذا سهل، فقد يطلق أهل العلم المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع وهكذا، وقد صرح بهذا أهل العلم. ثم ذكر كذلك الحديث الفرد فقال: وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. والفرد هو الغريب وهو مرادف له بنوعين، يعني أن الفرد قسمان: فرد مطلق وفرد نسبي. أما الفرد المطلق فهو الحديث الذي يتفرد بروايته تابعي واحد عن الصحابي، تابعي واحد عن الصحابي ولو تعددت الطرق إليه، والحديث الذي يتفرد برواية تابعي واحد عن الصحابي الذي يروي الحديث ولو تعددت الطرق إليه، بمعنى أن التفرد كان في أصل السند، وسواء كان في أصله فقط أو في أصله ومن روى عنه أو في أصله واستمر في أكثره. مثلا حديث ابن عمر مرفوع أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، تفرد به عبد الله عن ابن، يعني لم يروه من التابعين عن ابن عمر إلا عبد الله ابن دينار، فكل الناس عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك يقص القسم الثاني والفرد النسبي أو الفرد المقيد، وهذا يقل إطلاق الفرد عليه، وإنما أكثر ما يطلق عليه الغريب، وهو ثلاثة أنواع: إما ما يعني ما قيد بالثقة، وما قيد بقصره على رواية معينة، وما قيد بالبلد. وكل هذا قد مر معنا بيانه وتوضيحه في موضعه. ثم ذكر الحديث الموضوع وهو شر الأنواع، فقال رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا فصل لأن يختلف وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. فقال رحمه الله وتكلم عن الحديث الموضوع وشر أنواع الحديث، فبينه بأنه الحديث الذي قصد راويه الكذب، قصد راويه الكذب، ووضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسب إليه ما لم يقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر حكمه بأنه قال طرحه يجب. ثم بين مسألة مهمة، وهي أنه ربما أطلق الحديث الموضوع حتى على الحديث الذي يعني نجزم بخطأ الراوي فيه وإن لم يتقصد الكذب، وإن لم يتقصد الكذب، يعني الحديث الموضوع والحديث الباطل الذي لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، بأن كان في إسناده راو وضاع، أو كان أحد رواته واهما فجعل كلام الصحابي أو كلام التابعي أو كلام أطباء أو كلام الحكماء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الحديث المتروك وهو دون الحديث الموضوع ويليه في أخف منه في الرتبة، وهو الذي يليه في شدة الضعف، يعني يأتي قبله قصدي، وهو الحديث المتروك. فقال: وإن يكون متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، يعني وإن لم يكن الراوي معروفا بالكذب، التهمة لاصقة به، يعني ثابتة عنه، بل هو متهم به فقط، يعني متهم بالكذب، فهذا الحديث الذي يقال عنه الحديث المتروك. والراوي يتهم بالكذب في حالتين كما بين ذلك الحافظ ابن حجر: الحالة الأولى أن لا يروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة، والحالة الثانية أن يثبت كذبه في حديث الناس وإن لم يثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الحديث المنكر والحديث المعروف، فقال: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. فبين أن الحديث المنكر هو الحديث الذي رواه فاسق، يعني ظهر فسقه، أو غافل شديد الغفلة، أو من فحش غلطه، فهذا الحديث الذي يقال عنه الحديث المنكر، ويطلق عليه أهل العلم الحديث المنكر. ثم وهذا أحد النوعين للحديث المنكر. ثم ذكر النوع الثاني وهو الحديث الذي يعني يرويه الضعيف ويخالف، يعني يكون ضعيف ويخالف غيره من الثقات أو غيره من هو أولى منه، يعني يكون فاسق أو غافل أو يغلط الكثير ويخالف غيره ممن هو أولى منه، فإنه يقول له يقال عنه ماذا؟ الحديث المنكر. بعضهم يخصه بهذا، والأولى أن يقال بأن كلا النوعين يطلق عليه ذلك، سواء تفرد بالحديث من لا يحتمل تفرده لفسقه لظهور فسقه أو لشدة غفلته أو لكثرة غلطه وفحشه أو كونه ضعيفا وخالف من هو أولى منه. وطبعا والذي يقابله يقال له المعروف، كما أن الذي يقابل الحديث الشاذ يقال له المحفوظ. ثم ذكر الحديث المعلل فقال: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. فبين بأن الحديث المعلل أو الحديث المعلول أو الحديث المعل، وقد سبق الإشارة إلى هذه المصطلحات وبيان بعض التنبيهات حولها. الحديث المعلل إذن في الاصطلاح هو الحديث الذي يعني ظاهره السلامة والصحة وتوفر شروط القبول، إلا أنه بعد التفتيش والتأمل يعثر على أن فيه علة قادحة، شيئا يقدح في سلامته، يعني مع أن الظاهر كما قلت والسلامة منها. فإذا هو عبارة عن خطأ يوجد في الحديث لكن لا يظهر، وإنما يظهر فقط للجهابذة النقاد، لذلك لم يتكلم في هذا الفن إلا الجهابذة منهم وهم قلة مقارنة بمجموع المحدثين والحفاظ. ثم ذكر الحديث المضطرب وهو بالكسر كما سبق الإشارة إليه، وهو الحديث الذي وقع فيه اختلاف بين رواياته، وهذا الاختلاف يكون اختلافا مؤثرا ولا يمكن التوفيق بينه، لا يمكن التوفيق بينه، يعني يكون الحديث متحد المخرج ويقع اختلاف سواء بين راو واحد روى هذا الحديث مرة برواية معينة ورواه مرة أخرى برواية أخرى مغايرة لها، أو وقع اختلاف بين أكثر من راو، وهذا الاختلاف لا يمكن التوفيق بينه ولا يمكن الترجيح. لا يمكن التوفيق بأن نحمل هذا الاختلاف على التنوع مثلا، ولا يمكن الترجيح بأن نحكم على الرواية المردودة بالشذوذ وعلى الرواية المقبولة بالحفظ، بل يعني تتساوى الروايتان في القوة وفي وجه الاضطراب، ولا يمكن التوفيق والجمع. فهنا يحكم أهل العلم على هذا الحديث بالاضطراب طبعا، ويتوقفون في قبوله ويردونه، لأنه لم يترجح لهم وجه الصواب في هذا الحديث. هذا يعني كما أظن يعني آخر الأنواع التي رأيناها، وهي أنواع كثيرة كما تلاحظون تحتاج إلى مراجعة وإلى يعني جدية في الضبط وفي الحرص على المذاكرة وعلى الفهم، حتى لا تضيع هذه الأوقات التي يعني ربما يبذلها الطالب والمستمع وهو يعني يحرص على يعني نيل وضبط هذا العلم، ولا يمكن أن يتأتى له ذلك ما لم يعني يجعل للمذاكرة وقتا ونصيبا من وقته، وللمراجعة كذلك سواء بنفسه وحده أو مع إخوانه وهو أفضل. وطبعا ما ذكرته الليلة عبارة فقط عن يعني إشارات يسيرة جدا إلى هذه الأنواع، حتى نواصل مع المصنف ومع الناظم في بقية الأنواع، وهي يعني وما بقي إلا القليل، على بينة من الأمر لطول وقت الانقطاع كما تعلمون. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.